بسم الله الرحمن الرحيم. 58 كتاب الشروط. اف كتاب هذا بحث الشروط اكيد مروف شرطة كيف قال ايكي بيجتن حديثة هزارو صدو سيهو ايكي بحديثة دا بحث وان شرطة ايتا كرن او شرطة تينا دانان وقت جنك تيتا مار كرن وتمخالفنا بن الجل شريعتي كان لازم مروف بجه بينتن انا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط يعني شرط شخرك هجيتر أن توفوا به بوفئك هنا بجهبين ما استحللتم به الفروج أو شرط أبتهين بخو جنكت عالم بحلالت كان هن كيف بخو في بك.